نص زوجته اللي صوتها عالي دايما وبتزعق وبتخرج الاسرار بره، هو خايف ان يكون ده تخليص من ربنا لذنوب. هو بقاله 7 سنين تاب الحمد لله واناب وراجل ملتزم، لكن كان ليه ذنوب كثيره، فهو خايف ليكون نسينا نساله. طب وهي كان صوتها كان واطي عالي في الايام دي؟ لا طبعا دي بتبقى طبيعه بتبقى طبيعه. وطبعا احنا مفروض احنا كمسلمين نطبع انفسنا ونتطبع باخلاق ربنا. ربنا قال لنا في القران الكريم ايه؟ واغضض من صوتك. واغضض من صوتك، ان انكر الاصوات لصوت الحمير. هذا نوع من انواع التنفير. عمليه الزعيق والصراخ والصوت العالي مساله يعني لا تليق بمسلم. انما يعني الادب والهدوء. اما الرعونه واما النرفزه والعصبيه وهذه كلها امور تتنافى مع ما أدبنا به الإسلام وخلقنا به القرآن. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم سعة الصدر، والأناة التثبت والتريث. الهدوء والتريث. ما فيش داعي لعملية رفع الصوت. وعيب قوي قوي أنا ممكن أسمع، ما الحمد لله ربنا اداني ودان أسمع بيها. اللي يتكلم جنبي مني مش محتاج حد يزعق. والنهاردة بنشتكي من التلوث السمعي. فما تجيش الزوجه اللي ربنا جعلها سكن وموده ورحمه تعالى صوتها في البيت. ويمكن فضلتم قلت من قبل ان انوثه المراه وقوه المراه يعني ضعفها. في ضعفها حضرتك، في قوه المراه في ضعفها. كل ما تتعامل برقه وبحسن خلق وبسعه صدر يجعلها اكبر وزنا واكبر قدرا عند زوجها. لكن الزعيق ورفع الصوت مش هو الحل. لا غير طيب المرة.